منذ فجر هذا العصر ومذهبة ريح المآسي على أقطار هذه الأمة، ومن يوم أن حجبت شمس العزة الإسلامية بغمام الذل الذي ملأ الأفق بسواده، منذ ذلك الحين والمآذن تبكي والمساجد تئن والطفل يصيح والأم تنوح، ولكن لم يكن نصيب كل أولئك إلا جدران الصمت الرهيب. نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب، نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب، نناديكم وآهات الثكالى تحدثكم بما اقترف الصليب، نناديكم وآهات الثكالى تحدثكم بما اقترف الصليب. سراييفو سراييفو سراييفو سراييفو سراييفو سراييفو تقول لكم ثيابي ممزقة وجدراني ثقوب، محاريبي تئن وقد تهاوى على أركانها القصف الرهيب، وأوردتي تقطع لا لأني جنيت ولا لأني لا أتوب، وأوردتي تقطع لا لأني جنيت ولا لأني لا أتوب، ولكني رفعت شعار دين يضيق بصدق مبدئه الكذوب. نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب، نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب، نناديكم وآهات الثكالى تحدثكم بما اقترف الصليب، نناديكم وآهات الثكالى تحدثكم بما اقترف الصليب. سراييفو سراييفو سراييفو سراييفو سراييفو سراييفو، لنا في أرضنا نهر وماء وروض في مرابعنا خصيب، لنا في أرضنا نهر وماء ورط في مرابعنا خصيب، لنا بيت وأطفال ولكن محق آثار منزلنا الخطوب، بنات المسلمين هنا زبايا وشمس المكرمات هنا تغيب، تبيت كريمة الليلة وتصح وقد ألغى كرامتها الغريب، تخبئ وجهها يا ليت شعري بماذا ينطق الوجه الكريم، يموت الطفل في أحضان أم تهدهده وقد جف الحليب، بكت حزنا عليه بغير دمع وأين الدمع والظمأ النصيب، نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب، نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب، نناديكم وآهات الثكالى تحدثكم بما اقترف الصليب، نناديكم وآهات الثكالى تحدثكم بما اقترف الصليب. سراييفو سراييفو